السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم أبي عوانة رحمهما الله، ونحن في المجلد 17 في كتاب الأسماء المحبوبات والأسماء المكروهات. وصلنا للحديث رقم 9370. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب أوضع الأسماء عند الله عز وجل. باب أوضع الأسماء عند الله وأكرهه، والدليل على أنه لا يجوز أن يتسمى أحد بشيء من أسماء الله عز وجل. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك. قال الحميدي: أخنع أذل. رواه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة قال: أحمد سألت أبا عمرو، يعني الشيباني، قال أحمد سألت أبا عمرو عن أخنع، قال: أوضع، أي أوضع اسم وأذل اسم رجل تسمى بملك الأملاك. ورواه الأشعثي عن ابن عيينة فقال ابن عيينة: مثل شاهان شاه، وشاهان شاه بالفارسية، شاهان شاه الفارسي، وتعني ملك الملوك. الشاه عندهم بمعنى الملك أو الكبير. أخبرنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخنى اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. باب إباحة التكني قبل أن يولد للرجل والمرأة والصبيان، والإباحة للرجل أن يقول لغير ولده: يا بني. حدثنا أحمد الموسى ابن أبي عمران المعدل قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياع عن أنس باب إباحة التكني قبل يولد للرجل والمرأة والصبيان، والإباحة للرجل أن يقول لغير ولده: يا بني. حدثنا أحمد موسى ابن أبي عمران المعدل قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياع عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال فطيما، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير نغرا كان يلعب به. هذا أخو أنس رضي الله عنه، كان معه طائر صغير يلعب به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف هذا الصبي. الشاهد من الباب أنه تكنية الصغير، تكنية الصبي، فقال: يا أبا عمير، مع أنه صبي صغير. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مسلم قال حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي التياح عن أنس، نعم، في الإسناد السابق كتبت بالعين أبي التياع عن أنس، هنا أبي التياح وهو نفسه، هو يزيد بن حميد الضبعي، لكن هل يكنى بكنيتين أبي التياع وأبي التياح، أو أنه خطأ من الناسخ؟ هذه تراجع. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم فيفاكه ابنا لها يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير لعصفور كان له. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم بمثله، حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حان، وحدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطون حتى يقول لأخي ليس لي صغير يا أبا عمير، لأخي لي صغير أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال حجاج قال شعبة والنغير الطير. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة في إسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا كثيرا حتى أن قال لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وحضرته الصلاة فنضحنا بساطا لنا فصلى عليه وصففنا خلفه. حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا الأنصاري عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أبي طلحة وله ابن من أم سليم يكنى أبا عمير، وربما مازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه يوما فرآه حزينا فقال ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ قالوا مات نغره يا رسول الله الذي كان يلعب به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا عبد الله بن محمد بن مرزوق العتكي أبو محمد البصري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو عوان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. رواه محمد بن يحيى عن أبي الوليد عن أبي عوانة. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته، فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لا يضرك؟ قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه جبال الخبز وأنهار الماء، قال هو أهون على الله من ذاك. لم يقل أحد في هذا الحديث أي بني غير يزيد بن هارون. حدثنا علي بن حرب وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيره بن شعبه قال ما سال احد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سالته انا، فقال ما ينصبك منه ليس عليك منه باس. قلت زعموا ان معه انهارا وطعاما، قال هو اهون منه ليس عليك منه باس. قلت زعموا ان معه انهارا وطعاما، قال هو اهون على الله من ذاك. حدثنا ابو البختري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن المغيره بمثله. حدثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل نسائك لها كنيه غيري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتني انت ام عبد الله، فكان يقال لها ام عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. رواه وكيع عن هشام بنحوه. وتقدم انه لما ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية أنها أتت به عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وقال عائشة اكتني به. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني ويوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله كل صواحب لهن كنا غيري، قال فاكتني بابنك عبد الله ابن الزبير، قال وكانت تكنى أم عبد الله حتى ماتت رحمها الله. نعم، وجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يعني اكتنوا لا تسابقوا أو لا تسبقوا إليكم ألقاب الجاهلية. ألقاب الجاهلية، نعم، من هذا التنابز بالألقاب، إذا اكتنى الإنسان أبو فلان والمرأة أم فلان أفضل من أن يسبق إليه شيء من الألقاب، أي ما يسمى بالعيارة. العيارة، نعم، وهو اللقب. الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب، إذا اكتنى الإنسان حتى لا تسبق إليه مثل هذه. بيان السنة في تسمية الدواء مثل كنية أبو بكر رضي الله عنه، اشتهر بكنية أكثر حتى من اسمه، حتى بعض الناس ما يعرف اسمه ولم يكن عنده ولد اسمه بكر، ويبدو أن الكنية قديمة قبل أن يولد له. بيان السنة في تسمية الدواب. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، وذكر الحديث وقال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا كان لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا وصف للفرس أنه مثل البحر سريع. رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. عفير وجاء في بعض الأخبار يعفر. حدثنا سليمان ابن سيف، وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تسمية دواب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أسماءها وأسماء الخيل وغير ذلك، وحتى اسم البغلة كان اسمها دلدل، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى دلدل. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن العظباء كانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسابقها فسبقها، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا زهير بن محمد المكي عن أبي بكر عن أنس بن مالك قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى قفيزا. بيان النهي عن سب الدهر والدليل على أنه اسم لله لا يسمى به شيء من الأشياء. حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا، هذا نعلق إن شاء الله عليه بعد نهاية الباب، نعلق على تبويب المصنف رحمه الله بعد نهاية الباب إن شاء الله. حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن ادم يقول يا خيبه الدهر فلا يقولن احدكم يا خيبه الدهر فاني انا الدهر اقلب ليله ونهاره فاذا شئت قبضتهما. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال: قال ابو هريره: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله يسب ابن ادم الدهر وانا الدهر بيدي الليل والنهار. حدثنا ابن عزيز قال حدثني سلام عن عقيل عن الزهري عن ان ابا سلمه بن عبد الرحمن حدثه ان ابا هريره كان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل بمثله. حدثنا ابو بكر الرازي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيره عن ابي الزناد عن الارد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول ان احدكم يا خيبه الدهر فان الله هو الدهر. حدثنا الميموني والجشاش قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الارد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول ان احدكم يا خيبه الدهر فان الله هو الدهر. حدثنا احمد بن فضل العسقلاني قال حدثنا ادم بن ابي ياس عن ورقاء عن ابي الزناد باسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال اخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. على قول المصنف رحمه الله والدليل على انه اسم لله لا يسمى به شيء من الاشياء، فهل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ هل الدهر من أسماء الله الحسنى التي تذكر من ضمن الأسماء الحسنى؟ قال نص أحد من أهل العلم غير كلام المصنف على أنه من أسماء الله. اللي عنده إجابة تفضل. نعم، ابن حزم. أنا ما أعرف إلا ابن حزم وليس من أهل العلم، والذي ذكره ابن حزم معروف ظاهرية الخبيثة، لكن لا أعرف أحد من أهل العلم سمى الله عز وجل بهذا الاسم. الدليل الأول، لو تأملنا حديث أبي هريرة الأول، قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الله عز وجل يتصرف في الليل والنهار، هو الذي يقلبها سبحانه وتعالى. فهذا أن الأمر راجع إلى الله، ليس أنه اسم لله. نعم، فالمصنف رحمه الله قال فالصواب في ذلك. قال رحمه الله تعالى: بيان النهي. بيان النهي عن أن يسمى العنب الكرم، ولإباحة أن يسمى العنب حبلة، والنهي عن قول الرجل الكرم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي سيرين عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. الكرم بفتح الكاف وإسكان الراء، كرم. وذكر العلماء عدة أسباب للنهي عن تسمية العنب كرما، منها أن العنب سمي كرما لأن الخمر التي تتخذ منه تحث على السخاء والكرم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وقال: إنما الكرم الرجل المسلم، أي إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم. ومنها المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها. ومنها أن السبب في النهي إنما لما حرمت عليهم الخمر وكان طباعهم تحثهم على الكرم، كره النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك المحرك لهم. حدثنا سعيد مسعود قال: حدثنا النضر بن شميل حاء، وحدثنا الصغاني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: أخبرني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرب فإن الكرم الرجل المسلم. زاد ابن بكر: ولا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. حدثنا محمد بن زياد الرازي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. حدثنا أبو علي الزعفراني قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن حيوية قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول الكرم، انما الكرم قلب المؤمن. حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق حاور حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن احدكم للعنب الكرم، انما الكرم الرجل المسلم. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال: حدثنا ادم بن ابي اياس قال: حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبله. الحبله يعني العنب. حدثنا ابو قلابه قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبه عن سماك قال: سمعت علقمه بن وائل عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبله. حدثنا ابو اميه قال: حدثنا عثمان بن عمر بمثله ولكن قولوا او العنبه. حدثنا الدوري قال: حدثنا شبابه ابن سوار قال: حدثنا شعبه بمثله ولكن قولوا الحبله يعني الكرم. باب النهي عن أن يسمي سيد العبد عبده عبدي وأمته أمتي. باب النهي أن يسمى سيد العبد عبده عبدي وأمته أمتي، واستحباب قوله فتاي وفتاتي وغلامي، ونهي عن أن يقول العبد لسيده مولاي، ووجوب تسمية سيدي، والعلة التي لها نهي عنها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم عبدي وامتي، فكلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. نعم، هذا في المملوك. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ابو معاويه ويعلى بن عبيد قال حدثنا العمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيده فكلكم عبيد، ولا يقولن أحدكم مولاي فإن مولاكم الله، ولكن ليقل سيدي. هذا لفظ أبي معاوية. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد، ولكن ليقل فتايا، ولا يقولن أحدكم ربي فإن ربكم الله، ولكن ليقل سيدي. كذا رواه جرير. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم لعبده عبدي، ولكن ليقل فتايا، ولا يقول العبد لسيده مولاي، ولكن ليقل سيدي. حدثنا الحسن بن ابي الربيع واحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول ان احدكم اسق ربك، اطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقول احدكم ربي، ولكن ليقل سيدي ومولاي، ولا يقول احدكم عبدي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بيان النهي عن أن يقول أحد خبثت نفسي، واستحباب قوله لقست نفسي. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. نعم. سيأتي قول أبو معاوية في تفسيره: أي متغير النفس، أي متغير النفس. حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول أن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل إني لقيس النفس. قال أبو معاوية: يعني متغير النفس. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقيست نفسي. حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة عن عقيل قال حدثنا الزهري قال حدثني الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. مبتدأ كتاب الاستئذان. انتهى الكلام على الأسماء المحبوبات والمكروهات. مبتدأ كتاب الاستئذان بيان السنة في عدد الاستئذان ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهى. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة أخبره بسر ابن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، وقال سفيان: مرة في حلقة من حلق الأنصار، إذ جاءنا أبو موسى مذعورا فقال: إن عمر كان أمرني أن آتيه، فأتيت بابه فاستأذنته، ثم جئته بعد فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: قد جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن بينة على الذي تقول أو لأوجعنك. فأتيتكم أسألكم هل سمعه منكم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فذهبت معه. فأخبرت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقال سفيان مرة أخرى: حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنا في حلقة جلوسا مع أبي بن كعب، فجاء أبو موسى فذكر نحوه، إلا أنه قال: لتأتيني على ما قلت ببينة أو لأوجعنك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف، فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال: فقال أبي: وماذا؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئته أمس فسلمت 3 ثم انصرفت. فقال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. فقلت: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي ابن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنة الذي بجنبك، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. حدثنا الصبيحي بحران قال: حدثنا محمد الموسى بن يعين قال: حدثنا أبي عن عمرو بإسناده مثله. قال يونس: قال ابن وهب قال مالك: استئذان 3 لا أحب أن يزيد عليها إلا من علم أنه لا يسمع، إلا من علم أنه لا يسمع فلا أرى به بأسا أن يزيد إذا استيقن ذلك. قال مالك: الاستئناس فيما أرى الاستئذان. حدثني مسرور، نعم، في قول الله عز وجل يشير إلى أي آية؟ قال مالك: الاستئناس فيما أرى الاستئذان، يشير إلى أي آية؟ قول الله عز وجل: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال مالك هنا رحمه الله: نعم، والاستئناس فيما أرى الاستئذان. حدثني مسرور بن نوح قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المغيره قال: حدثني مالك بن انس عن مخرم بن بكير بن عبد الله بن اشج عن ابي عن بصر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري عن ابي موسى الاشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استئذان 3 فان اذن لك فادخل والا فارجع. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا القعنبي قال: قرات على مالك عن الثقه عنده عن بكير وشد بإسناده مثله لم يروه غير مسرور. حدثنا عيسى ابن أبي حرب الصفار البصري قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة عن الجريري وأبي مسلمة قال: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أبو موسى فاستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 ثم رجع، فقال عمر: لتأتين على ما قلت ببينة؟ قال أبو مسلمة: أو لأسمعنه أو لأسمعنه بك في الأمصار، أو لأسمعنه بك في الأمصار، أو لأفعلن بك. فأتى الأنصار فقال: ألستم تعلمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع؟ فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. قال أبو سعيد: فأتيته فقال: هذا أبو سعيد، فحدثته فتركه. رواه غندر عن شعبة عن أبي سلمة عن أبي مسلمة وحده. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا الأسود بن عامر عن شعبة عن الجريري وأبي مسلمة بمثله على عمر بن الخطاب 1 ثم استأذن الثانية ثم استأذن الثالثة فلم يؤذن له فرجع. فقال عمر: لتأتين على ما قلت ببينة أو لأفعلن بك. فأتى الأنصار بمثله. قال أبو سعيد: فأتيته فحدثته. رواه مسلم عن ناصر بن علي عن بشر بن مفضل عن الجريري. حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث. أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سلم عبد الله ابن قيس ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، وذكر الحديث بطوله بنحوه. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألا أسمع ضرب عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال قد كنا نؤمر بذلك، فقال تأتين على ذلك ببينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرنا. فذهب بأبي سعيد فشهد له فقال لمن حوله خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفقة في الأسواق. قال عطاء لكن سلم ما شئت، نعم قال عطاء لكن سلم ما شئت ولا تستأذن. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر فكأنه كان مشغولا، فلما فرغ قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إلى قوله؟ فسألهم فشهدوا له فقال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفقة بالأسواق، ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. رواه يحيى القطان كما رواه حجاج. حدثنا يزيد بن سنان البصري وابو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد قال استاذن ابو موسى على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فلقيه عمر فقال ما شانك؟ رجعت. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استاذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتاتين على هذا ببينه او لا افعلن ولا افعلن. فاتى مجلس قومه فناشدهم الله فقلت انا معك، فشهد له بذلك فخلى عنه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بكار بن الخصيب قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد قال جاءنا ابو موسى ونحن في حلقه وذكر الحديث. حدثنا يعقوب بن اسحاق بن زياد ابو يوسف القلوسي البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. حدثنا محمد بن احمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رفعه بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله سمعه منه انما الاستئذان ثلاث، سمعت ابا عبد الله السختياني نعم يقول هنا هو اسحاق بن ابراهيم الجرجاني كما سماه المصنف في الحديث الآتي برقم، وتحرفت نسبته في الأصل في هذا الحديث وفي الحديث الآتي برقم إلى السجستاني، وجاء على الصواب في نسختي ميم وهاء وفي إتحاف المهرة وغيرها. قال سمعت الأعين يقول لما حدثنا به أبو عاصم قال لي يا بغدادي ذاكر به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فلعلهما يقدمان فيسمعان هذا الحديث منا لنبله. نعم يقول هنا لم أقف على مصدر آخر لهذه الحكاية. هذا اللي يقول ابن أعين لما حدثنا أبو عاصم قال يا بغدادي ذاكر به أحمد بن حنبل وابن معين، قل يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لم تقع لهم هذه الرواية. هذا كان يفعل أهل العلم في ذكر مثل بعض هذه الأسانيد التي تكون نادرة أو عالية أو فيها فائدة أو فيها زيادة. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا سعيد بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن عرق اليحصبي قال سمعت عبد الله بن بسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث. حدثنا ابو ميه الصغاني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا طلحه بن يحيى القرشي عن ابي برده قال جاء ابو موسى الى عمر فقال ايدخل الاشعري ايدخل عبد الله بن قيس ايدخل ابو موسى الى عمر، ثم انصرف فبعث عمر على اثره فقال ابو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استاذن احدكم ثلاثا فان اذن له والا فليرجع. قال لئن لم تاتني على ذا ببينه لاعاقبنك او لافعلن بك كذا وكذا. فجاء ابي بن كعب فقال يا عمر ابعثت تعذب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا محمد بن اسماعيل الصافي مكة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا قال الحسن بن يحيى عن ابي برده قال قال ابو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستأذن احدكم ثلاثا فان اذن له والا فليرجع. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن ابي برده عن ابي موسى قال اتيت عمر فاستاذنت ثلاثا فلم ياذن لي فرجعت، فلما رجعت بعث في اثري فقال ما ردك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم ياذن له فليرجع، وذكر الحديث بمثله. نعم. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، هنا قال أبو القاسم التيمي في التحرير في شرح صحيح مسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري فلو ما استأذنت، يعني لولا استأذنت. نعم. قال وفي رواية إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، يعني فأتي بالبينة. وقوله أي قول عمر ألهاني عنه الصفق بالأسواق، أي ألهاني أي شغلني، وقوله عنه أي عن هذا الحديث وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفق البيع والشراء. وفي الحديث دليل على جواز الاستشهاد على الدعوة، وفيه الأخذ بالسنة والاقتصار عليها، إذ لم يزد أبو موسى رضي الله عنه على ثلاث، وفيه سنة الاستئذان بالسلام، وفيه القول بالحق عند السلطان، وفيه حسن السياسة، وقول عمر رضي الله عنه إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. نعم، هذا في رواية مسلم. نعم، فيه دلالة على الاستقصاء والتثبت في أخذ الحديث، وفيه أن رواية الاثنين أثبت من رواية الواحد. فعمر رضي الله عنه على جلالته أراد أن يستثبت، وكان حريصا على أن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء إلا بالتثبت، وإلا لم يكن ليتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الطريق اللي هو رقم 36 فيه أن الذي ذهب معه أبي بن كعب، بينما الروايات الأخرى كلها أن أبي قال ما يذهب معنا إلا ما يذهب معك إلا أصغرنا، وأرسلوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له من أنت فقال أنا، بعض الناس إذا طرق الباب من يقول أنا. كراهية المستأذن في بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له من أنت فقال أنا، والدليل على أنه يجب عليه أن يقول فلان، على أن صاحب المنزل لا يفتح حتى يعلم من هو. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبان محمد بن كدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فضربت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا وكره ذلك. وحدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة بإسناده أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه فضربت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كره ذلك. بيان وجوب الاستئذان وحظر النظر في دور الناس. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول اطلع رجل من جحر في حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا. نعم، المدرا يقول شيء يعمل من الحديد او الخشب على شكل سن من اسنان المشط واطول منه، يسرح به الشعر المتلبد ويستعمله من لا مشط له. قال ومعه مدرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أجل النظر. حدثنا السلمي أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من سترة الحجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدراة، فقال لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى أتي لطعنت بالمدرا في عينه، وهل جعل الاستئذان الا من اجل البصر؟ حدثنا ابراهيم بن ابي سفيان القيسراني قال حدثنا الفريابي حاون حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ايوب بن خالد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابن شهاب ان سهل بن سعد اخبره ان رجلا اطلع في حجره النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به راسه، فقال لو اعلم انك تنظر وطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. حدثنا ابو ميه قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي بمثل، حدثنا شعيب بن شعيب بن اسحاق الدمشقي والخراز احمد بن علي بن يوسف المري قال حدثنا مروان بن محمد حان وحدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب ان سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان رجلا اطلع في جحر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها راسه، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، يعني يستأذن حتى لا ينظر الإنسان في بيوت الآخرين، كيف من يأتي وينظر مع هذا الجحر أو نحوه. حدثنا أبو عتبة الحجازي قال حدثنا ابن أبي فديك حاون وحدثنا ابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا أبو عاصم كلهم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته يحك رأسه بمدرة، فاطلع رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذا لفظ جعفر بن عون وقال ابن أبي فديك من أجل الأبصار. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثنا يونس عن شاب عن سالم بإسناده يحك رأسه بمثله. لعلنا نقف على هذا الحديث رقم 9450، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.